إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم من أسيوط، يقول في رسالته: أخي الشقيق له علاقاته المتعددة واتصالاته الواسعة في مواقع كثيرة، وإذا طلب مني مصلحة قضيتها له، أما إذا طلبت مساعدته فيما يقدر عليه يراوغ ولا يساعدني أبدا، فماذا أفعل معه؟ وهل هذا يليق بسلوك المسلم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. المؤاخاة في الله مطلوبة ومرغوب فيها، ويزداد الترغيب إذا وجد الرحم بين الأخوين. جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذا يدل على أهمية الأخوة التي تكون عونا للمتحابين على طاعة الله عز وجل. ولهذا رفع الله شأن هذه الأخوة إلى منزلة الصالحين المقربين من الله، وما أكرمها من منزلة. قال سيدنا علي رضي الله عنه: عليكم بالصالحين، فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ نتساءل إذن دكتور، كيف يكون الإنسان عونا لأخيه، وهل هناك شروط ومحددات لهذه الإعانة؟ يكون الإنسان عونا لأخيه بأن يضع نفسه في خدمة أخيه حينما يجد أخاه في حاجة إلى معاونة أخيه، بشرط أن يعاونه بسماحة وطيب خاطر، وألا يشعره بالضيق من مساعدته. وعليه أن يعلم أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا فإن الأنصار ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار، ولهذا امتدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم. قال جل شأنه في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه، فلما قضاها له وكان ذلك برضا وطيب خاطر منه، جاءه ذلك الإنسان بهدية، فسأله قائلا له: ما هذه؟ قال: هذه هدية أقدمه لك ردا لجميلك. فأجابه بقوله: جزاك الله خيرا يا أخي، خذ هديتك. وإذا سألك أخاك حاجة فلم يتعب نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات. وقال بعضهم: إذا طلبت من أخيك مساعدتك في قضاء حاجة وكان بمقدوره أن يقضيها لك فلم يقضها فذكره ثانية، فلعله أن يكون قد نسي، فإن لم يقضها فكبر عليه. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حامد حسين من الإسكندرية، يقول في رسالته: أريد بيع سيارتي وفيها بعض العيوب، وعند البيع هل أكتفي بأن أقول للمشتري افحص السيارة في المكان المخصص لذلك، أم يجب علي أن أذكر له عيوبها أو ما طرأ عليها من إصلاحات وغير ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إن كنت تعلم أن بها عيبا أو عيوبا فلا بد من إظهارها، ولا يكفي أن تقول له افحص السيارة، فكتمان ما تعلمه من العيوب حتى مع سلامة الفحص فيه نوع من الغش والخداع، لأن بعض هذه العيوب قد لا يظهر عند الفحص. أما الجواب المفصل فقد بني أمر المعاملات في الشريعة الإسلامية على الوضوح والصراحة والصدق والأمانة، لما يترتب على الالتزام بذلك من منافع تعود على جميع أفراد المجتمع بالخير والبركة، وذلك لأن الأصل في أخذ مال الغير هو التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعلى ذلك فلا يصير مال الغير حلالا إلا بالحق، ويعد البيع إحدى صور الحصول على أموال الناس بالحق، لأنه ينطوي على تبادل المنافع والمصالح بين الناس، حيث يحصل بعضهم على السلعة التي يحتاجها، ويحصل البعض الآخر على الثمن الذي يسعى للحصول عليه. ومن هنا فإن أي تصرف ينطوي على عدم الوضوح أو عدم الصدق في البيع أو غير ذلك من المعاملات يعد تصرفا محرما شرعا، وهذا ما حذر منه القرآن الكريم في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من غشنا فليس منا، والمراد بذلك أنه ليس على منهاجنا أو مسلكنا، وإنما هو غريب عنا مخالف لنا. وعلى ذلك فإن على بائع السيارة أو بائع السلعة عموما ألا يكتفي بسلامة السلعة في الظاهر، ولكن عليه أن يظهر عيوبها للمشتري إن كان لديه علم بهذه العيوب، مؤثرة كانت أو غير مؤثرة، فهذا من مقتضيات الأمانة والصدق في المعاملة، حتى يقف المشتري على حالة السلعة بصورة تامة غير منقوصة، وحتى ينال البركة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كلا من البائع والمشتري في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بالإضافة إلى البركة والمحق وما شابه ذلك، هل كتم العيوب في السيارة أو السلعة دكتور يقدح في صحة البيع؟ وماذا يفعل من باع من قبل وكتم العيوب عن المشتري؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع في هذه الحالة صحيح، ولكن يكون البائع عاصيا، ويحق للمشتري أن يفسخ البيع إذا وجد أن العيوب خطيرة، ويحق له أن يتم البيع إذا رأى أنها غير مؤثرة. أما من كان يبيع من قبل وكتم العيوب عن المشتري، فإن استطاع أن يتراضى مع المشتري بإنقاص الثمن مقابل هذه العيوب فليفعل، وإن لم يستطع أن يصل إلى المشتري فعليه أن يقدر ثمن ذلك ويتصدق به باسم صاحبه، وفي كل الأحوال عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، عسى الله تعالى أن يقبل توبته ويبارك له في رزقه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.